بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله إثر أداء فريضة من فرائضه، متلمسين أسباب رحمته، وأن تعمنا سكينته وتحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله جل وعلا ذكر مدح وإشادة في ملأه الأعلى، كما ثبت بهذا الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الكريم، إن موضوع الثقة بالله تضيق عنه هذه الدقائق والتي لن تتعدى نصف ساعة بإذن الله، لكني أحيط من هذا الموضوع بقبس، فقد قالوا قديما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إن ثقة بالله يا أيها الإخوة هي ثمرة ونتاج عدة عقائد يعتقدها المؤمن بربه. أولها اليقين الذي هو من شروط لا إله إلا الله، يقينا بها وما دلت عليه، يقينا ينافي الشك والريبة. ثانيا عقيدة الرجاء بالله وبثوابه وبوعده، فإن رجاء المؤمن بالله عبادة، ورجاء الله جل وعلا مع الخوف ومع الحب يطير بها المؤمن إلى الله سبحانه. فعقيدة الرجاء يقابلها عقيدة الخوف، وبهما يطير المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. ثمرة الرجاء هو الثقة بالله، هي ثمرة عقيدة حسن الظن بالله، كما سمعتم في الآية التي قدمت لكم في أول المحاضرة: فما ظنكم برب العالمين. هذا الظن بالله هو نتاج وثمرة ومعيار إيمانك بالله أيها المؤمن. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فالله جل وعلا عند ظنك به، إن ظننت بالله كمالا فإن الله عند ظنك به، إن ظننت بالله نقصا فأنت عند هذا الظن، إن ظننت بالله سوءا كما هو ظن الكافرين والمنافقين وكما هو ظن الغافلين، فالله عند هذا الظن. إذن ثمرة ظنك بالله هو نتاج اعتقادك به سبحانه وتعالى. عقيدة رابعة وهي التعلق، تعلق القلب بمن عظمته، بمن خفته وخشيته، بمن رجوته وطمعت بثوابه. هذه العقيدة في التعلق ثمرتها الثقة بالله. ولهذا في الحديث عند بعض أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ما التميمة؟ أنت يا أخي اللي عند العمود. أي نعم، ما هي التميمة؟ ترى حاطين لكم غنايم. ها؟ وش التميمة التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له؟ لا، قريب منها، ودي تأخذها، أنا ما ودي تفوتك. ها؟ ما تشوف الناس يعلقون بعض المعلقات على رقابهم وعلى أطفالهم وعلى دوابهم، على البقرة وعلى الغنمة، تحفظها من أين؟ من السرقة ومن النحس ومن العين. وش المعلقات هذه؟ يمكن فاجأناه بالسؤال، ولا خرز ولا حصى ولا عظام. تفضل تفضل خذ. فعل التميمة أشياء تعلق على الرقاب وعلى البيوت وعلى الأطفال، يظنون أنه يتم بها ما اعتقدوا من حفظ وصيانة ودفع عين أو نحس أو نفس. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وغالبا التمائم من عظام وأنياب وعاج وقرون، ما تتشوف نفوسهم إليه من الدواب. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما الودعة يا ولدي؟ تعرف الودعة؟ ها؟ ها؟ تعرفها يا زول؟ ها؟ ما هي؟ أحسنت، هي صدف من البحر. تفضل. ما يوجد على الساحل من أصداف، سواء بشكل جميل أو بشيء غير معروف، يجمعونها فحفاوة بها يعلقونها على ما يريدون، إما على رقابهم أو على أولادهم أو على دوابهم، يرجون أنها تحقق سؤلهم ورجاءهم وما اعتقدوا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بالمخلوق أنه ينفعه يضره يحقق رجاءه، فالله يكله إلى هذا المخلوق. بل من الناس من يتعلقون بمن تحت الأرض، يتعلق بالولي، يتعلق بالميت، يتعلق بالصالح، يتعلق بالضريح، أنه يكشف كربه، يرد غائبه، يقضي حاجته. من تعلق بهؤلاء وكلهم الله إليه، وهذا الشرك. مشركون تعلقوا باللات. من اللات؟ رجل كريم كان يلت السويق الدخن، يحمسه ثم يدقه ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ورجوه وتعلقت قلوبهم به. فمن تعلق بهؤلاء وكلوا إليه. من تعلق بالكهان والمنجمين ومدعي علم الغيب، قارئ كف أو قارئ فنجال، ترى ما هو فنجال قهوتكم، الفنجال اللي فيها قهوة محروقة، يلعبون على السذج الذين ضعفت عقولهم وسخفت قلوبهم. من تعلق بهؤلاء وكلهم الله إليه. من تعلق بالطبيب الاستشاري أنه هو الذي يشفي مريضه وكله الله إليه. وما الطبيب إلا سبب، قد يحصل معه المسبب وهو الشفاء وقد يتخلف عنه. من الذي يشفي من المرض؟ الله هو الذي يعافي وهو الذي يشفي، كما قال الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن تعلق بالله تعلقا استقر في قلبه فظهر أثاره على جوارحه، على قوله وعلى سمعه وعلى بصره وعلى فعله، فإنه يوكل إلى من تعلق به، وهذه هي الثقة بالله جل وعلا. الموضوع لئلا يتشعب سأضرب له بثلاثة أمثلة كلها وقعت لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، هم القدوات لنا. إن قدواتنا الذين بهم نقتدي هم أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، في زمان صارت القدوة فيه عند ماجن وعند لاعب وعند كاذب وعند مغني، فعرف من سيرهم في أولادنا، من تفاصيل حياتهم تعلقا بهم وحبا لهم وتعظيما أشد من معرفتهم لأنبياء الله ورسله. مبدا واقع يا أخواني، وبئس الواقع والله هو هذا. يونس بن متى، من يونس بن متى؟ تعرف يا ولدي أنت يا صاحب الجوال، من هو يونس بن متى؟ الأخوان حاطين جوائز لكم. ها؟ يونس عليه السلام نبي من؟ أرسله الله إلى من؟ إلى أهل أبها ولا أهل الخميس؟ ها؟ إلى من؟ من هم قوم يونس؟ ها؟ إخواننا اللي هناك عند الجدران. ها؟ لا، وقبلهم عليه الصلاة والسلام. ها، من يعرف؟ يونس بن متى أرسله الله إلى من؟ ها؟ أين في العراق؟ أحسنت، تفضل. إلى أهل نينوى. يونس بن متى أرسله الله إلى أهل نينوى في شمال العراق، شمال غربي الموصل. يونس بن متى هذا من الرسل الذين لقوا من قومهم التكذيب والعناد. قال صلى الله عليه وسلم في بيان منزلته: لا تفضلوني على يونس بن متى. لأن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على جهة التعصب أو على جهة الحمية أو على جهة ازدراء المفضول أو احتقاره هذا حرام، وأما التفضيل بين الأنبياء على جهة بيان المنزلة والقدر هذا الذي ذكره الله في القرآن. ففي أول الجزء الثالث في أواخر البقرة قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يونس بن متى كان من قومه ما كان، خرج من قومه مغاضبا، ركب الفلك المشحون المليء، اضطرب عليهم البحر فكادوا أن يهلكوا، فقالوا لا بد أن نتخفف من ما شحن به الفلك من الأوادم، فضربوا القرعة فوقعت على يونس مرة وثانية وثالثة فألقوه في البحر، فالتقم حوت عظيم يونس بن متى فوقع في ثلاث ظلمات، لأن الله قال: فنادى في الظلمات. ما الظلمات الثلاث؟ ها، أحسنت، تفضل. وقع في ثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت، مع ظلمة البحر، مع ظلمة الليل انقطعت علائقه بالخلق. نادى من؟ من يعتقد أنه يسمعه. نادى من؟ من يعتقد أنه يجيبه وينفعه ويضره. لجأ إلى من؟ إلى الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الحالة لم يتعلق قبره، لم يتعلق قلبه بسيدي عبد القادر ولا بالحسين ولا بالعباس ولا بزينب ولا بنفيسة ولا بالبدوي ولا بالكباشي، تعلق قلبه بالله فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي حمله؟ إنه الثقة بالله، إنه يقينه بالله، إنه حسن ظنه به، إنه إيمانه، كل هذا هو الإيمان. فاستجاب الله له ونجاه من الكرب وأنبت عليه الشجرة من يقطين. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون، وهو يونس بن متى، ما دعا بها مكروب أي صاحب كرب إلا فرج الله كربته. ما هو دعاها بطرف لسانه، لا، اعتقدها، اعتقد بقلبه ثقة بالله أن الله ينصره وأن الله يكشف كربه وأن الله ينفس ضيقه، فإن الله جل وعلا سيحقق له ذلك كما قاله أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. القصة الثانية: في نبي أكثر الله من ذكره في القرآن وذكر ما جرى لقومه للتشابه بيننا وبينه. إنه نبي بني إسرائيل. من هو؟ موسى ابن عمران، هذا النبي الرسول الكليم. فموسى تميز على الأنبياء بأن الله كلمه تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقبل أن أذكر لكم ذلك، لقد اجتمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخصائص ما تفرق بين الأنبياء. فإبراهيم الخليل خليل الرحمن، من خليله أيضا؟ محمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا أفضل الأنبياء الخليلان، وأفضل الخليلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم تميز بالخلة، وموسى تميز بأن الله كلمه تكليما، ونبينا كلمه الله تكليما. أين كلمه الله؟ لما عرج به إلى السماء، فبلغ مستوى وقف فيه جبريل، فالتفت إليه النبي فقال: تقدم، هذا حدي. فتقدم عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه أفضل من جبريل. فكلمه ربه لما غشيه من ألوان سدرة المنتهى ما غشيه، كلمه ربه جل وعلا وفرض عليه ماذا؟ هذه الصلوات التي ما أكثر ما يضيعها عباد الله لضعف ثقتهم ويقينهم بالله سبحانه. فنبينا كليم الله كما أن موسى كليم الله. وثالثهم في التكليم آدم، فإن الله كلمه، قال صلى الله عليه وسلم: آدم نبي مكلم. أين كلمه الله؟ تقرؤون في القرآن: فتلقى آدم ممن؟ من ربه كلمات فتاب عليه. موسى جرى بينه وبين فرعون ما تعرفون، فتوعده وأرعد وأزبد كما يخوفونكم الآن ويخوفون بلادنا وأمننا، وهذا لا يضيرنا أهل الإيمان إذا كنا واثقين بالله معتمدين عليه محسنين الظن به محققين رجاءه. أقبل فرعون وملأه وجنوده ببهرجهم يتبعون هؤلاء المستضعفين قوم موسى من بني إسرائيل، وهم 12 قبيلة أبناء يعقوب عليه السلام، كل واحد له ذرية فصاروا قبيلة. هرب موسى ومن معه بأمر الله لهم، فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وظلما حتى أقبلوا على البحر، فالبحر أمامهم أمام قوم موسى، وفرعون وملأه وجنوده وعساكره ودساكره من ورائهم. قال الله جل وعلا في آية الشعراء: فلما تراءى الجمعان. من الجمعان؟ جمع موسى ومن معه من بني إسرائيل، وجمع فرعون وملأه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن يحيطون بنا، الإدراك بمعنى الإحاطة لا بمعنى النظر، لأن الله أثبت النظر. تراءى الجمعان، ماذا قال موسى؟ قال كلا. كلا نفي للنظر والترائي ولا للإدراك؟ نفي للإدراك الذي هو الإحاطة. قال كلا، إيش؟ إن معي ربي سيهدين. فهداه الله، هداه الله بالمعجزة أن أوحى لموسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق في البحر 12 طريقا لكل قبيلة، فمضوا وعن يمينهم وعن يسارهم جدار البحر واقف حتى جاوزوا هذا اليم. خرج موسى ومن معه بثقة بالله سبحانه، فدخل فيه فرعون وقومه اتباعا لهؤلاء الذين خرجوا عن طاعتهم وخرجوا عن عبودية فرعون. فلما استتام خروج موسى وقومه وتكامل وتتابع دخول فرعون وملئه، أطبق الله عليهم البحر، فعندئذ أدرك فرعون ما كان يكنه في صدره، ما كان يخفي في صدره، أنه ليس إله ولا رب خسي عقب، وإنما يعتقد أن الله هو ربه، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بربوبية الله، بألوهيته، جحدوا بصحة رسالة موسى. لما أن أدركه الغرق وعرف أنه لا منجأ، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل. وقع في أعظم معصية لما ادعى أنه رب العالمين وأنه إلههم الأعلى، ربهم الأعلى. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. ليه؟ لتكون لمن خلفك آية. ولكن للأسف أكثر الناس وأكثر الخلق عن الآية غافلون، يذهبون ينظرون في متافح الفراعنة، يمرون على أهرامهم ويمرون على موميا الفراعنة، ينظرون ويغفلون عن هذا المعنى العظيم الذي نوه الله عنه في آيات سورة يونس. ليه؟ لضعف اليقين بالله الذي من ثمرته ضعف الثقة به. وتأملوا أنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ويونس قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الثقة بالله ثمرة اعتقادك بالله، إن كان حقا فيا سعدك، وإن كان غير ذلك فيا سوءتك بحسبه. الثالث في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنماذج فيها كثيرة لثقته بالله، خرج هو وأبو بكر مهاجرين بأمر الله عز وجل لهما، استخفوا أول الأمر في غار جبل ثور، مو في غار حراء، غار حراء محل التعبد والتأله، وغار جبل ثور محل الاستخفاء أيام الهجرة، لأنهم اتبعوهم حتى انقطع أثر أقدامهم عند أول جبل ثور. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم موضع رجليه لرآنا وهم في الغار. ونبينا صلى الله عليه وسلم ساكت وساكن. ليه؟ واثق بالله. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ معية الله لهما معية خاصة لأوليائه جل وعلا ولعباده المؤمنين، تقتضي نصرهم وحفظهم وتأييدهم، وهو معنى أخص من معية الله العامة لسائر خلقه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته. هل هذه العقيدة في قلبك أيها المؤمن، خصوصا عند الإهام المصائب والبلايا والرزايا والخوف؟ إن كانت في قلبك فأبشر بالثقة بالله وبوعده، لأن من وعد الله أنه ينصر عباده وأولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا ماذا؟ نصر المؤمنين. المثال الثاني وأختم به أيها الإخوة، طولنا عليكم لكن اسمحونا بهذا المثال حتى نختم به. وقعت معركة أحد في أول دولها للمؤمنين، حتى نزل الرماة من على الجبل ليجمعوا الغنائم، وكانوا 50. عصوا رسول الله بذلك رضي الله عنهم، تابوا فتاب الله عليهم، فأدار الله الكافرين عليهم. فكان ما كان من هذه الغزوة من الجراحات العظيمة بل والقتل المستشري في المؤمنين. في هذه الغزوة حصل لأنس بن النضر عم أنس بن مالك الخزرجيان الأنصاريان رضي الله عنهم، كان بيده تمرات، فقال: والله إني لا أجد ريح الجنة من وراء أحد، بخن بخن، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات فأدخل الجنة لهو زمن طويل. فألقى بها وخاض في المعركة، فلم يعرفه أحد إلا أخته من بنانه أصغر أصابع يده، فيه أكثر من 80 طعنة ورمية بسهم وضربة بسيف. ما الذي حمله على هذا؟ ثقة بالله ورجاء لثوابه وحسن ظن به لينال ما عند الله جل وعلا من الثواب. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. انتهت المعركة بما جرى فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا وراء المشركين ولا يصحبنا إلا من شهد أحد. ماذا فعل الصحابة؟ ما قالوا: احنا تعبانين، أصابتنا الجراحات والقتل والغم. إنما امتثلوا سمعا وطاعة. ليه؟ ثقة بالله وكمال إيمان برسوله واتباعا له. فمضوا وهم نحو 700، مضوا مسافة قليلة ليختبرهم ربي جل وعلا، حتى بلغوا حمراء الأسد عن الميقات، مسجد الميقات نحو 10 كيلو. فسمع المشركون أبو سفيان وقتها ومن معه من مشركي مكة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومعه الصحابة، فوافوا أقواما يريدون المدينة ليمتاروها. ميرة المدينة هي تمر. قال: أخبروا محمدا وصحبه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شافتهم. فنقلوا هذه الرسالة، لم ينقلها الواتساب ولا التويتر ولا السناب ولا القنوات ولا البرقيات، نقلوها مباشرة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يخافوا، لم يرتعبوا، لم يتأثروا بهذا التهديد. تتكرر نواظره الآن. إنما وثقوا بالله واعتمدوا عليه وحسن ظنهم به وكمل يقينهم بالله وعظم رجاؤهم به، فكانت الثمرة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوهم في قلوبكم، لأن الخشية الخوف العظيم في القلب، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوها من طرف اللسان، لا، اعتقدوها في القلوب ونطقت بها ألسنتهم. وش الجواب؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، ما هذه النماذج بقصص نسليكم ونتسلى بها، وإنما هي عقائد وإيمان لا بد أن يقر في قلوبنا ليظهر أثره علينا، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي يتكالب فيها علينا هؤلاء الناس حسدا وحقدا وعداوة، وعداوة الدين، ما هي بعداوة الدنيا، يحسدونكم على اجتماع كلمتكم، على أمنكم، على رخائكم، على رغدكم. ولو قام أجدادكم وآباؤكم من قبورهم ورأوا ما أنتم فيه من النعم والخيرات والأمن ربما ظنوا أنكم في الجنة ليسوا في الدنيا. علاج هذا كله بهذه العقيدة التي لا تدعى وإنما تعتقد، لا يهايط بها الإنسان وإنما تكون في سويداء قلبه، تثمر ثقة بالله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك، ونسألك كمال اليقين بك وبوعدك، ونسألك حسن رجائك، ونسألك يا ربنا كمال حبك وكمال خشيتك وعظيم رجائك وحسن الثقة بك. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان بك، اللهم سدد خلل هذه القلوب وأيقظها من هذا السبات، وأحي قلوبنا مما فيها من الموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا أعمالنا وأعمارنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى توحيدك حتى نلقاك يا ربنا وأنت راض عنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يؤمننا بأمانه التام في الدين والدنيا والآخرة، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.